طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وانجب الشكر علينا مدى لله ذاع. طلع البدر علينا من ثنيات وانجب الشكر علينا مدى لله ذاع. شرفت المدينة مرحبا يا خير ذا، طلع النور المبين نور خير المرسل. طلع ثنيات الوداع، وانجب الشكر علينا مدى لله ذاع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وانجب الشكر علينا مدى لله ذاع. شرفت المدينة مرحبا يا خير ذا، طلع النور المبين نور خير المرسل. طلع ثنيات الوداع، وانجب الشكر علينا مدى لله ذاع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وانجب الشكر علينا مدى لله ذاع. شرفت المدينة.